الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه تفرد في ملكه وسماه وتنزه عن العدل والكيف فلا عين تراه وزع الأرزاق بين عباده فهذا منعه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أشقاه وهذا أماته وهذا أحياه سبحانك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بذنبي اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأصلي وأسلم على عز الكمال وكمال وجود سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه نعاه ربه لنفسه ونعى إليه أمته فخاطبه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون يا نفس طوبي فإن الموت قد حال واعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ليلة نشيئه نحيي بمصرعه آثار موتانا ما لي والأموال أجمعها خلفي ولكنني أخرج من دنياي عريانا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وقد ورد عنه وهو في سكرات الموت يأتيه الملك جبريل ويلوس عند رأسه فيسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الملك جبريل ويقول له يا أخي يا جبريل سل ربي من يكون لأمتي من بعدي فيعرج الملك جبريل إلى رب العزة جل في علاه ويخبره بما قاله حبيبه ومصطفاه فيقول الله عز وجل للملك جبريل اذهب الى حبيبي ومصطفاي واقرئه منه السلام وبشره باني لا اخزله في امتكم وبشره بانه اسرع الناس خروجا من الارض اذا بعثوا وانه اقربهم على الله عز وجل اذا جاعوا وأن الجنة محرمة على الأمم كلها حتى تدخلها أمته صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية بداية اللقاء لأنه ابن من أبناء راحلنا الكريم وأقدم شكري للهندسة الصوتية والإذاعية الشركة العالمية محمد الخولي وأبناؤه الكرام وشاكرا أصحاب الصوتيات في عموم محافظة الشرقية الذين جاءوا وتوافدوا إلى هذه الليلة القرآنية العظيمة كذلك أصحاب مخازن الفراشة في عموم جمهورية مصر العربية وأصحاب الأعمال الضيافية والفندقية في جمهورية مصر العربية شاكرا وفي أولاد البلد معلم سيد أبو حسني وأشقائه فضيلة القارئ العلم الشيخ علي محمود شميس نسعد بلقاء فضيلته يوم الخميس بإذن الله العلي القدير مساء في احتفالات الإذاعة المصرية بالعام الهجري الجديد ثم نسعد به في نفس الليلة أيضا على الهواء مباشرة بقرآن الفجر ثم بإذن الله قرآن الجمعة فهي ثلاث لقاءات متتاليات في يوم وليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى لفضيلته التوفيق. فضيلة القارئ العلم الشيخ ياسر حفني، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، أدعوه إلى منصة التلاوة فليتفضل مشكورا. شكرا لحضراتكم جميعا، واستأذن حضراتكم اذهب مع فضيلة عم الشيخ علاء وشميس، واترك اخي وحبيبي الشيخ صلاح الزهيري يقدم التلاوة القادمة مسك الختام ان لم يأتي جديد من القراء لفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد مهدي شنب، واترككم في رعاية الله وامنه بتلاوة قرآنية مباركة فضيلة القارئ الشيخ ياسر حفني الشبراوين مركز هيهية محافظة الشرقية. يأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا

ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء يستوي الأحياء ولا الأموات وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير بالحق بشيرا اتقوا الله العظيم. الشيخ مصطفى الشيخ صالح هيبتهل شوية والشيخ حمدي يختم وشكر الله سعيكم عشان محدش يزعل. بقلب شاكر ولسان ذاكر وأداء باهر وجمع قرآني ساهر في ليلة تكريم رجل طاهر كان لسانه بالعلم زاهر في ليلة نورها ظاهر وصل الشيخ التلاوة لما تيسر من سورة فاطر. أشكر له فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حثمي الشبراوين مركز يهيا، وأشكر لفضيلة الشيخ صالح موسى المبتهل الذي لم يذكر اسمه من قبل تحديا، كما أنني أريد أن أحدث حضراتكم. معلش أنا أقول خمس دقائق تفضل يا أستاذ. سؤال لازم كل واحد في المنحر والإزدية يسأله لنفسه، ليلة تكريم الشيخ عبد الرحمن تسوى جديد؟ لو الشيخ عبد الرحمن ده رجل مليونير مش هتبقى ليلة كده، لكن الغنى هنا هو اللي جاله حضرة النبي. من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فلا يرد إلى أرذل العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن